الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع المعرف بأداة التعريف. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا، كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سياني. التي يحاول العقيل أن يرد على ابن مالك في قول ذلك وحسن ذلك من حيث يا صاحب صحيح، ما نقول لك صاحب ما يعتمد عليه العقيل ويقول مع اللغة ما يعتمد. أنا أذكر لكم الأقوال يعني الأقوال المسائل التي فيها خلاف، نعم مش كل هذا موجود حتى يعني في مسائل الفقه موجود فيه، ولكن يعني التي عليها العلماء التي يمشي عليها وعليه الدين. طيب ما الصحيح يا شيخ عندك؟ الصحيح انها ما تستويان كما قال عدي، لان هذا معرف قبل الف العباس ألف العباس هذا ذكره وحسن الله ولا في الفقه، لأنها معرف قبل ألف. يعني أنا تؤيد ابن عقيل؟ أنا أؤيد ابن مالك. أيوه يا شيخ، هي تكون يا شيخ فيها معنى وهو لمح الأصل. أنا عابد لمح الأصل، ليش الأصل؟ المنقول عنه يا شيخ. المنقول ولذلك زايدة ويذكرها وحسبها سيئان. أسفك. لكن يا شيخ إذا خدنا ولهذا قال وبعض الإعلام. بعض الإعلام مش كله سماعي المنقول، بعض الإعلام دخلت عليه، ولكن ما هو كل علم يعني منقول تدخل عليه الإعلام. الإعلام التي المنقولة وورد عن العرب دخول ألف عليها هي هذا. أما محمد صلى الله عليه وسلم هذا العلم منقول عن اسم المفعول، لأن اسم المفعول من حمد، ولكن ما ورد عن العرب أنها دخلت فيه الأجر كما يظنه بعض العلماء. ولا صالح منقول عن اسم الفاعل من صلح، ولكن لذلك عرفنا أن هذا نقل، أن هذا الذي الأعلام المنقولة التي ورد عن العرب دخول عليه التي تدخل عليه. وأما الذين نعم حتى رد واحد من السنة على واحد عالم تمام في اللغة، ولكن قال فضل محمد، قال له قد زدت في دين النبي محمد وما زدت ألف اسم محمد، أو ما علمت أن النحاة للاحلين بالمرسل، فانظر إلى الخضري تعلم أن أل ما تدخل في اسم محمد ولو كان معمول. توى عليه أقول لك رد تمام. الأخوان الليبيين محمد العلي العبد اللطيف مثلا محمد العلي العبد اللطيف يدخلون عليه. أنا عبد إيش؟ يقولون محمد العلي العبد اللطيف. لا محمد هذا يريد نبيه آل محمد، ما هو هذا الذي يريد آل آل محمد هذا معروف هذا غير بمعنى آل موسى آل ما تدخل عالي. انتبه هذا، شوف الكتب كل شوف الاسمون شوف الخوصي شوف الكتب هذا اليوم يقول لا تدخل على محمد ولا على صالح، واضح. أما العباس هي التي دخلت، والحسن كمان واضح، والفضل المنقول هذا الذي ورد عن العرب، وما دخل على محمد ما تدخل عليه ولو كان اسمه مفعولي. شوف الاسمون ينظروا من الاسمون وانظروا من الكتاب حقكم، يقول لكم ما تدخل على محمد ولا على صالح ولو كان منقول عالم تمام في الكتاب، ولكن يدفع عن هذا يقول توصي توصي نعم يؤيد دعاء غير الجاهل ولا يصير الحميد يرد عليه كل هذا يقول فضل محمد فضل محمد الذي يريدها أنه يدعى. فقال له الرجل هذا من أهل السنة زدت في دين النبي محمد وهو دعاء غير كما زدت ألف في محمد سوى عليه رجل من أحسن واضع هكذا أنسوا وبعض الأعلام بعض الأعلام المنقولة دخل عليه ولكن هذا سماع للعرب اللغة للعرب ما هو للناس اللي يسمونها يظنونها واضح أن التي عند العرب العلم المنقول الذي تدخل عليه ألف دخل أدخل العرب عليه ألف لسانه نمحي بسبب أنها اسم الفاعل مثل حالي الحالي وبأنها بسبب أنها صفة مشبهة كالحسن يعني ما فيه آل يا شيخ فيه إشارة إلى لمح الأصل نعم لأن معناها اسم الفاعل وأنها اسم المنصور مثل المنصور منصور ما فيها إشارة إلى لمح الأصل من غير لا لأن اسم المفعول منصور ما فيها إشارة إلى لمح الأصل لا لأنه ما ورد عن العرب المنصور إلا ذكر هذا إذا يا شيخ كيف يكون حذفها وذكرها سيئا كيف يكون حذفها وذكرها سيئا المنصور ومنصور يا أخي هذا ما يمنع هذا زيادة الأداء لأنه معرب بالعلمية ما هو معرب ذكرها وذكر وحشوها سيئا هذا نعم أمس أنا هذا المذهب الذي أجيه وأما الكلام الذي يطول به يعني هذا أنها للمح أنها الحارس أنها يحرس وأن الحسن أنها التفاؤل كلام فاضي الفضل والحارث والنعمان فدك نعم خليها أنا ابن مالك أمسك نقرأ الشرح ما في كلام آخر شيء ما في شيء ثاني لا واحد منقول على المصدر نعم وكذلك الحارث منقول على عن اسم الفاعل من حارث يحروث والذي يحروث الزرع أو البيت والمنقول عن الفعل يا شيخ ما يقبل ألف لا لا مثل يزيد يا شيخ النعمان النعمان منقول عن الدم نوع من مع الدم الأسد منقول عن الأسد وهو الحيوان المفترس وصار علما بواحد من العرب توصف إليه القبل الأسد طيب هذا قال هذه نجعلها من أقسام الزايدة أم ماذا؟ إيه؟ لا قلت زايدة قولوا مثل ما قاله ما قال زايدة نعم هو يوم أخذت زاد نعم لا حول ولا قوة أخذت زاد في نعم هو هذا معناه الزيادة التي غير لازمة ذكر المصنف فيما تقدم أن الألف واللام تكون معرفة وتكون زائدة وقد تقدم الكلام عليهما ثم ذكر في هذين البيتين أنها تكون للمح الصفة والمراد بها الداخلة على ما سمي به من الأعلام المنقولة مما يصلح دخول أل عليه لقولك في حسن الحسن وأكثر ما تدخل على المنقول من صفة كقولك في حارث الحارث وقد تدخل على المنقول من مصدر كقولك في فضل الفضل وعلى المنقول من اسم جنس غير مصدر كقولك في نعمان النعمان وهو في الأصل من أسماء الدم فيجوز دخول ألف هذه الثلاثة نظرا إلى الأصل وحذفها نظرا إلى الحال ولكن يعقب الكلام هذا وأشار بقوله للمح ما قد كان عنه نقل إلى أن فائدة دخول الألف واللام الدلالة على الالتفات إلى ما نقلت عنه من صفة أو ما في معناها وحاصله أنك إذا أردت بالمنقول من صفة ونحوه أنه إنما سمي به تفاؤلا بمعناه أتيت بالألف واللام للدلالة على ذلك بقولك الحارث نظرا إلى أنه إنما سمي به للتفاؤل وهو أنه يعيش ويحرث، وكذا كل ما دل على معنى وهو مما يوصف به في الجملة كفضل ونحوه. وإن لم تنظر إلى هذا ونظرت إلى كونه عالما لم تدخل الألف واللام، بل تقول فضل وحارث ونعمان، فدخول الألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونهما، فليستا بزائدتين خلافا لمن زعم ذلك. وكذلك أيضا ليس حذفهما وإثباتهما على السواء كما هو ظاهر كلام المصنف، بل الحذف والإثبات ينزل على الحالتين اللتين سبق ذكرهما، وهو أنه إذا لمح الأصل جيء بالألف واللام، وإن لم يلمح لم يؤت بهما، وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ألك العقبة. نوع من الواحد عدم ليس ذكر أنه عدم في هذا الباب، في باب المعرض بالألف واللام، ليه؟ مناسبته أن هذا يكون فيه يعني العلم، هذا النوع من هو المحل الذي كان فيه ألف، وقد يصير قد يعني هذا للتقدير، وقد يصير مضاف كابن عباس وابن مسعود وابن الزبير وابن عمر، هذا يصير المضاف هذا علما بالغلبة بسبب الغلبة، وهذا ابن عباس العباس رضي الله عنهم لهم أولاد غير عبد الله، ولكن إذا قيل قال ابن عباس إيش يتبادر؟ عبد الله عبد الله، ولذلك بالغلبة غلب هذا ابن عباس على عبد الله من أولاد العباس، حتى إذا قيل قال ابن عباس ما يتبادر إلى السامع إلى أذهان السامعين إلا عبد الله، فصار علما عليه. وكذلك ابن عمر له أولاد عبيد الله ولا هو عاصم، ولكن إذا قيل قال ابن عمر ليس تبادر إلى أذهانكم عبد الله ابن عمر، غلب عليه علم بالغلبة هذا فصار على عبد الله بن عمر. وكذلك ابن مسعود له أولاد غير عبد الله ولكن إذا قيل إيش قال ابن مسعود ليس تبر إلى ذلك الله ابن الله، ها صار هذا بالغلبة غلب عليهم هذا، حتى إذا قيل قال ابن الله بن عباس أو قال عبد الله بن عمر أو قال ابن مسعود قال يعني ابن مسعود ما يتبانى إلى أذهان السامعين إلا من العباد الله من أولاد الله. وكذلك الزبر له مصعب وله عرضة وله أولاد، ولكن إذا قيل إيش قال ابن الزبر عبد الله ابن الزبر ما يتبانى إلى أذهان الناس إلا عبد الله. وكذلك أو مصحوب أن، ولذلك ذكر هذا العلم هذا يسمى العلم بالغلبة بالشهرة نوع من أنواع العلم. وكذلك يعني المحلى بأن مثل العقبة من جهة الشام، إذا قيل فين فلان راح إلى العقبة ايش يتبارى الى اذهان الناس عقبه الشام عقبه اين ما يتبارى لاهل الشام الا ذنب، فصار علما عليه. ومقصود العقبه الجمره العقبه هذه لا العقبه هذا اين، وكذلك العقبه ليله العقبه في مكه اذا قيل فين فلان راح الى العقبه العقبه الجمره الكبرى التي بايع عندها الانصار رضي الله عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام، بس هذا يسمى العلم بالغلبة. غلبها على ستة حتى إذا كلا لا يقال يعتبر لله هذا النفس مع أن الجمرة هذا يعني حجر يصبر كل جمرة واضح أن ينتبه هذا نوع من نوع العلم وقد يصير علما بالغلبة مضاف ومصحوب كالعقبة واضح بقى ذلك الكتاب الكتاب هذا يطلق على كل كتاب ولكن داخل عند النحويين في الكتاب ليس كتاب هذا الا هذا كتاب الكبوي انا عند النحويين وكذلك الصحيح على الاطلاق داخل في الصحيحين في صحاح غير البخاري ومسلم ولكن انه داخل وفي الصحيحين ليس تبارك الله علم هذا على البخاري وعلى غيره امثل وحذف هذه قاعده اذا فهمها الانسان يعني يعرف هذا هذا يسمى علما بالغلبه بالاشتهار بالشهره كالمدينه هذه وكذلك المدينه المدينه تطلق على كل مدينه ولكن اذا قيل وان فين فلان راح الى المدينه ليس تبارك الله مدينه الرسول عليه الصلاه والسلام النبويه النجم يا شيخ يقول الله عز وجل وكذلك النجم ثريا يعني انا الثريا هذه بحذف ال ذي هذا اسم الاشاره كلها ما تصف الله قل ذي هذا اسم الاشاره يعود ل نصل الى حذف ال ذي اسم الإشارة يعود لأداة التعريف وحذف الذي إن تنادي أو تضف أوجب وفي غيرهما قد تنحذف على هذا التي تدل على إيه؟ على الغلبة أحذفها إذا قلت في المدينة راح فلان إلى المدينة ليش تبارى إلى أدهان مدينة الرد إذا أضفته قلت مدينة الرسول واحذف فيه أن وكذلك الطائر هو نجم اسم رجل لا لا غير حاجة ما يوجد خويلد بن مهينة لا أنا قلت لك هذه ما يوجد الصاعق يا صعيق اسم يطلق على كل من رمي بصاعقة اسم يطلق على كل من رمي بصاعقة ثم اختص بعد ذلك خويلد بن مهينة أمسك هو هذا الشيخ أوجب وفي غيره ما قد تنحذف يا شيخ هل يعني مو في العلم بالغلبة يعني في أي مضاف تحذف إلا إذا كانت الإضافة نقضية ليس حذف أل مع الإضافة مو خاص بالعلم بالغلبة أنا قلت خاص هو كلام حذف أل لا هذا يريد لك إذا أل هذا واحدة سبق لك نعم ولكن تحذف في كل مضاف إلا إذا كان المضاف هذا وصف وظيفة إضافة اللفظية مثل المقيم الصلاة في سورة الحج لا تحدث لأنها ما أظهرت يعني التعريف ولا التخصيص إضافة لفظية بغيرهما يعني المضاف أو إيش؟ في غيرهما قد تنحذف وفي غيرهما قد تنحذف معناه في غير الندى وفي غيرها هذا ترقى ثم هذا عيوق العيوق هذا علم على كوكب هذا عيوق نعم طالع يعرف هذا الدين أعلم أنت لأنك قالت تشوف نفسك هذا إيش علم هات يا هذا مبتدا هذا كله مبتدا طيب لا اسمه إشارة من إشارة هذا معرض محل لا لا قل مبني في محل رفع مبني على مبني على السكون في محل لا محل رفع مبتدا أيوقو أيوقو خبر خبر لمن مرفوع ولا منصوب لا على مترفع متردد الغاب نعم نعم طالعا طالعا حال وين صاحب الحال وين عامل الحال

الذي درسه يقدر كفهد يقدر أنت أذكر. كم المرفوعات في اللسان العربي مطرقة؟ ما هي؟ لا تقل لا تقل لا تلقني. المبتدأ. خبر إن. وإمكان. والمنادى في. أبدا أبدا المنادى يوقف ها أوس أنا قلت لك اللهم كل واحد يقول الذي درس الجرومية التي هي استحقيرها بعض الناس نحن ما نتعدى الجرومية حتى نحفظها ونفهمها هي إيش هو هو إيش المفتاح أذكر ما هو لا تلقنوا أحد لا أنت في كامعة رسول نحن نريد جميل جمل الله حالا هاتي يا شيخ أنا ما أعرف التابع التابع يا شيخ تابع نعم تابع نعم تابع للمرفوع المرفوع دائما لا يكون منصوبا ولا مجرور واضح التابع فواو بدل التوابع الأربع أو الخمس تعرف أنت التوابع في اللسان العربي ما تعرف لا تعرفه هذا لأنه درس جرومي السنة هذه يعني ساهو عليز طيب الله التوابع العطف ايش العطف كم التوابع ما كم التوابع انا عد ما ادري هي لا لا لازم تذكروا جملة وتفصيل انتم تتعدون تتجاوزون الجرومية تقولوا الحمد لله هز الخمس اختلف العلماء هلا هات انت يا غامي يا غامي العطف والتوكيد والبدل والنعت ليس ليش بعض النحويين يقولون خمسة الشيخ أثر ليش ابن مالك يقول ابن مالك في ألفيته يتبعه في الإعراب الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل لا لها أربعة. هل أنا مش عليكم يعني مبتدأ زيد عن زيد. ابن مالك قال مبتدأ زيد وعاذر خبر. إن قلت زيد عاذر من اعتذر. وأول مبتدأ والثاني فعيل أغنى في أثار دار. وقف وقت استفهام إن في وقت يجوز نحن فائد الوقت يرود ابن مالك بالبيتين الأولين أن المبتدأ ينقسم إلى اثنين مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل سد مسد إذا سمع واحد البيتين هذا ما يعرف ابن ما يريد ابن مالك يعني. البيت الأول يريد به ابن مالك أن المبتدأ له خبر ولذلك قال مبتدأ زيد وعازر خبر إن قلت زيد عازر من أحد إذا قلت زيد مفهوم عازر من أحد فزيد هذا مبتدأ يعني عازر خبر هذا مبتدأ له خبر فهو عازر إذا قلت زيد عازر فأول مبتدأ وأما الثاني اسمه الثاني من اسم المبتدأ مبتدأ له فاعل سد مصدر وهذا المبتدأ الذي له فروع وأما المبتلى الأول ليس هو شرط إلا واحد وهو أن لا يكون نكيرا. أيما لا أن الابتلاء بالنكرة لا يجوز عند العرب إلا إلا إيش معناك قوله أفاد لا يجوز الابتلاء بالنكرة ما لم تقل إيش معنى ما لم تقل ما دام لم يكن مصبرا بالنكرة هذا من المصبرات التي ذكرها العرب ماذا وأما إيش المبتلى الثاني كمان له شروط. أولا أن يكون الذي له فاعل سلمة الخبر. أولا أن يكون إيه وصف. ثانيا أن يكون الوصف هذا معتملا على الاستفهام أو النفي. ثالثا أن يكون بعده إيه أن يكون بعده إيه اسم الله فاعل ظاهر أنت مش ظاهر ما تعرف ظاهر أن يكون بعده اسم ظاهر أو مضمر والمضمر هذا يختلط فيه أن يكون مسنن